الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأخ يسأل عن مسألة من لم يكفر الكافر، ومتى يفاصل الرجل إذا لم يكفر الكافر؟ هذه مسألة من لم يكفر الكافر هي من القواعد ومن المسائل المتعلقة بأسماء الإيمان والأحكام. المهم هو فهمها ووضعها مواضعها ومعرفة المراد من ذلك، لأن كثيرا من الناس قد خلط في هذه المسألة وحملوا هذه القاعدة على إطلاقها، فجرهم هذا إلى الغلو وإلى تكفير المسلمين وإلى البراءة منهم. وهذه المسألة مراتب، بعضها من المتفق عليه وبعضها من المختلف فيه، ولا علاقة لهذه المسألة بمسألة العذر بالجهل، فمسألة العذر بالجهل شيء وهذه المسألة شيء آخر. ويمكن تقسيم هذه المسألة إلى أقسام. القسم الأول من لم يكفر اليهود ولا النصارى ولا المشركين الأصليين فهذا كافر، لأن هذا لم يكفر الكافر المقطوع بكفره والمتفق عليه. النوع الثاني من لم يكفر المنتقل إلى ملة كفر أصلية، مثل يمتنع عن تكفير رجل انتقل من الإسلام إلى اليهودية أو إلى النصرانية، فهذا كافر لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومسألة ما لم يكفر الكافر هي ترجع إلى الجحد والتكذيب، فإذا لم يكن في ذلك الجحد ولا تكذيب فليس هناك كفر. القسم الثالث من لم يكفر من جاء بناقض متفق عليه قد قامت عليه حجة وانتفت عنه الشبهة ولم يكن له تأويل، ولم يكن له تأويل، وإنما يحمله على ذلك هو العناد الصريح والهوى ونحو ذلك، فهذا كالقسم الذي قبله لأنه مكذب للمقطوع به. القسم الرابع من جاء بناقض من نواقض الإسلام ولم يكفره آخر لاعتقاده فوات شرط من شروط التكفير أو لوجود مانع من الموانع، فهذا لا يكفر بالاتفاق. وأكثر الاختلاف في هذه المسألة يعود إلى الشروط وإلى الموانع، الأمر الرابع أو الخامس ألا يكفر من أتى بناقض صريح لاعتقاده أن النواقض مربوطة بالجحود أو الاستحلال أو الاعتقاد. فمن لم يكفر من جاء بناقض ظنا منه واعتقادا أن النواقض مربوطة بالجحود، بمعنى أن هذا يعود إلى أصل بدعي، فهذا لا يكفر، لأنه لو كفر هذا للازم منه تكفير المرجئة جميعا، وهذا لا طائل به. الأمر السادس، ما لم يكفر المختلف في تكفيره سواء كان في النوع أو في العين، كترك الصلاة والساحر ونحو ذلك، فهذا له حالتان. الحالة الأولى أن لا يكفر لدليل قام عنده بحكم موازنته بين الأدلة، فهذا لا يكفر بالاتفاق، ومن كفر فهو على غير سبيل. ولنا يلزم من هذا، بل هذا مقتضى قوله، يكفر كل من لم يكفر تارك الصلاة، وعلى هذا سيكفر السواد الأعظم من المسلمين من التابعين وتابعيهم. القسم الثاني والحالة الثانية أن لا يكفر لكون الصلاة عملا، لا بحكم موازنة بين الأدلة، فهذا يعتبر مبتدعا، لأن هذا من بدع المرجئة. القسم السابع أن لا يكفر الطوائف والأعيان المجمع على تكفيرهم للجهل بحالهم، فهذا يبين له، لأن جهل الحال شيء وجهل الحكم شيء آخر، ولا يختلف العلماء بالعذر في جهل الحال، فهذا من المقطوع به في الشريعة بخلاف جهل الحكم في تفصيل وفي كلام. وعلى هذا فإن العلماء قد يتفقون على حكم النوع ويختلفون على حكم العين، فمن ذلك من أتى بناقض من النواقض الشركية، فلا نزاع بين العلماء أن من أشرك بأنه كافر، هذا من المقطوع به ولا ينازع فيه أحد، فلو نازع أحد في هذا فإنه يكفر بعد البيان. ولكن إذا جاء شخص ورأى رجلا قد أشرك وعذره بالجهل أو بالتأويل، فلا يصح أن نقول إن هذا لم يكفر كافر فهو كافر، هذا لم يقل به أحد من العلماء، وهذا سيلزم منه التسلسل الذي هو أخبث من مذهب الخوارج. إذا تأتي للآخر إذا لم يكفر هذا فتكفره، وهذا لازم هذا القول، ولم فيه كافر عنه. ولأن هذا لا يقترب معك أن ما يشرك فهو كافر، لكن هو يعتقد أن هذا قد فات شرط من الشروط، وهذا الاعتقاد هو مانع من موانع التكفير. إضافة إلى هذا، أن الإجماع قد انعقد على القول ولم ينعقد على حكم القائل، والإجماع الضروري قد انعقد على حكم الفعل ولم ينعقد الإجماع الضروري على حكم الفاعل، ولا تكثير في شيء من ذلك ما لم يكن هناك إجماع معلوم. ولم يقل أحد من العلماء بأن الإجماع منعقد على أن أتى بناقض لا يعذر، فحين يكون المخالف قد خالف إجماعا قطعيا، إنما جاء الإجماع القطعي على النوع ولم يأتي الإجماع القطعي على العين. فمن ثم لا عجلة في هذه المسائل، ولا يتحدث عنها إلا من يفهمها ويعقلها. وأكثر الغلاة في هذا العصر قد أتوا من هذه المسألة، فيقول من لم يكفر الكافر فهو كافر، وكفر معظم المسلمين، وهم لا يفهمون هذه القاعدة ولا يفهمون وجهها. ولو سألت بعضهم عن الدليل عن ذلك ما عرفه، ولأن ما من إمام من الأئمة إلا له مخالفة في شيء دون شيء، فيلزم من ذلك أن تلزم بأنه لم يكفر الكافر فتكفره. فمن ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على كفر تارك الصلاة، فعلى هذا تأتي تقول من لم يكفر تارك الصلاة فهو كافر، تكفر الزهري، تكفر عامة التابعين، تكفر أبا حنيفة، تكفر مالكا، تكفر الشافعي، تكفر الإمام أحمد، وهلما جرى تكفر كل هؤلاء الأئمة الذين لا يكفرون تارك الصلاة. ومن ثم كان بين السلف خلاف في كفر الحجاج بن يوسف، كان الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومجاهد يكفرون الحجاج يرونه مرتدا، وكان ابن سيرين وغيره لا يرون كفره، ولم يقل ابن سيرين ومن معه، ولم يقل الحسن البصري ومن معه لابن سيرين أنت مرجئ فضلا عن قول من تكافر، ولم يقل ابن سيرين ومن معه للذي يكفرون الحجاج أنتم خوارج، لأن كل واحد يعرف ما أخذ الآخر، وليس كل من وقع في قول من أقاويل الخوارج صار خارجيا، وليس كل من وقع في قول من أقاويل المرجئة صار مرجئة. نعم. هذا رجل نقيه، فكفله احدهم، فلما كبر واستقل كان عنده ثروه، فلما توفي اختلفوا في شركتين وفي الانظمه او المؤمنين به انها كذب الى احد الجهات، اما خزنه في مال المسلمين او لهذا يقاس على ولا. من ورث هذا ميت؟ لا ما ورث أحد أبدا. لقيت لا ولا ميت له أحد. أو يذهب إلى هذا سيد قياس المستوى الذي عالم وقام على رعايته. نعم. أو إلى الدار الذي تقبل به الآن تسمى دار الإسلام وهل أحد لأنها مسألة موجودة وشائكة، هل ذكر أحد في سماع المستوى؟ أرخي أسأل عن لقيت قد توفي وله مال، لمن يكون ماله؟ ولكن يقول ليس هناك له وارث أصلا، لا من قريب ولا من بعيد، وجماهير العلماء يرون في هذا أن المال لبيت المال. جماهير العلماء يرون هذا أن المال لبيت المال. وطائفة من العلماء لا يرون هذا القول على اعتبار أن بيت المال غير منتظم، فرأينا يدفع لمصالح المسلمين العامة، لأن المسلمين شركاء في ميراث هذا الرجل، فينظر مصالح المسلمين. وأما القول الأقل يمكن يورث الذي قام على رعايته، فالجواب أنه كتوريث لا، لا يورث، لأنه ليس سيدا لا، وليس هذا عبدا. لو كان هذا عبدا نعم في قول للعلماء أنه ممكن يورث على تفصيل طبعا، لأنه لو لم يكن غيره سيرث بالاتفاق، يكون هو العصبة. وأما وهذا ليس عبد الله وهذا لم يملكه، فإنه ممكن يعطى جزءا من المال، على معنى أنه رجل من رجال المسلمين وبحكم رعاية له، لكن ليس هذا على وجه الميراث، لأن هذا لا يرثه. لو كان العكس، يعني رجل له عبد، رجل له عبد وتوفي هذا السيد، طبعا نعرف أن العبد لا يرث سيده، وكان وأيضا حتى لو كان أعتقد العبد فهذا لا يرث مولاه، ولكن ليس له أحد. نعم في قول بعض العلماء أن بإمكان هذا المولى أن يرث، أما وراثة السيد لعبده فهذا مجمع عليه. وعلى كل فعلى وفق ما جاء في السؤال، إما يكون المال لبيت المال، وإما يوضع في مصالح المسلمين كما تفضلت، يوضع في الدار ومصالح الدار ومنافع الدار ونحو ذلك. أما كون هذا الرجل قام على رعاية يرثه فهذا غلط، لا يمكن يرثه لأنه ليس بوارث، ولكن يقتطع له من المال بحكم إحسانه، بحكم رعايته ونحو ذلك، فهذا لا مانع منه. تمام، ما يستخدم هذا المجلس في مصلحة. تسأل أخيري بالنسبة لتعليم المرأة، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا خرجت أشرفها الشيطان. مرة ماذا؟ إذا خرجت المرأة أشرفها الشيطان، ومتى أتم يعني قدر المطلوب من تعليم المرأة، وكل واحد يعني يستمر على تعليم المرأة يوميا، تخرج لكنها تألف يعني كثرة الخروج بهذا، هل في هذا يتم بالنسبة يعني الأباء؟ المرأة تتعلم كما يتعلم الرجل، الأخير أن تعلم المرأة، المرأة تتعلم كما يتعلم الرجل، ولكن بضوابط فقهية، فليست المرأة بمنزلة الرجل في أن تكون ولاجة خراجة، ولا أن تتعلم المرأة ما لا منفعة له لها فيه، إنما تتعلم المرأة ما يقربها ويصلها بالله جل وعلا، وأما ما لا يصلها بالله فلا خير فيه، ولأن العلوم المفضولة إذا زاحمت العلوم الفاضلة كانت هذه العلوم غير مشروعة وغير جائزة، فكيف إذا زاحمت العلوم المكروهة أو المحرمة للعلوم الشرعية؟ فإن هذا أعظم وأكبر. والأصل في المرأة أن تتعلم ما تحسن به قراءة القرآن وقراءة السنة، وأن تتفقه في دينها بالضوابط العلمية والضوابط الفقهية، وليس على ما نشاهده اليوم اختلاط النساء بالرجال، ومن وجود مجامع عامة من علوم ضارة وغير نافعة، من كون المرأة تخرج يوميا تتجول في الأماكن وتخرج مع السائق وتخرج بلا محرم، تركب بلا محرم، ترجع بلا محرم. طيب ما هذا العلم الذي ستتعلمه وتذهب بلا محرم؟ العلم الذي ما يقربك إلى الله، العلم الذي ما تستجلب منه خشية الله والخوف منه، هذا ليس بعلم نافع. وإن كان الناس اليوم قد يتأولون، ونحن نرى الحرب على الإسلام ومحاولة تغريب المرأة، فلا بد من وجود طائفة تواجه هذا التغريب. طيب هذا من وجود هذا الطائفة ولا بد من واجهة هذا التغريب. طيب البقية الذين هم ضحايا التغريب ماذا نصنع بهم؟ البقية لهم ضحايا هذا التغريب. وعلى كل الضوابط هذه مسألة طويلة وقد يتعذر الحديث عن بعضها والاستفصاح عن كثير من أمورها، لكن المرأة تتعلم بقدر الحاجة إلى ذلك، تتعلم بقدر الحاجة فلا حاجة لما زاد على الحاجة. يعني السنة المعين، يعني الابتدائي، ما في سن معين، هي قدر الحاجة إلى ذلك. الابتدائي مثلا ممكن الابتدائي قدر الحاجة إلى ذلك. أهم شيء إنسان يصون امرأته، يصون زوجته، يصون أخته، يصون ابنته، أن تكون ولاجة خراجة. والمقصود من العلم العمل. إذا كان إنسان يعلم من أهله أن مصر ما قصدهم العمل، فأي فائدة تخرج يوميا ترجع يوميا؟ نحن نتابع المسلمين على قول الشيخ الأخ يسأل عن زيادة بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إن أحدكم إذا ولغ في الكلب يغسل سبعا أولاهن بالتراب. وقد ذكر أبو داود رحمه الله تعالى في سننه بأن أكثر الحفاظ عن أبي هريرة لم يذكروا هذه الزيادة، وهي لم يتفرد بها ابن سيرين، ولكن أكثر الحفاظ عن أبي هريرة لم يذكروها كهمام والأعرج وأبي صالح وأمثال هؤلاء. ومن ثم أعرض عنها البخاري رحمه الله تعالى عمدا، وهي زيادة شاذة، سواء لفظ أولاهن أو لفظ الترمذي أولاهن أو أخراهن، ولا يصح التتريب في حديث أبي هريرة، إنما صح التتريب في حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاغسلوه سبعة وعثروه الثامنة بالتراب. وهذا رواه مسلم في صحيحه. والواو لا تقتضي الترتيب، والواو لا تقتضي الترتيب، لأنه لو وضع التراب في الثامنة سيحتاج إلى غسلة تاسعة، فعلى هذا يضع التراب في الأولى أو في الثانية أو في السادسة حتى تكون الغسلة السابعة هي الأخيرة. الثامنة من حيث الماء السابعة بالنسبة مع التراب الثامنة. في حديث أن مسألة الغواني مصح. نعم. الأخ يقول فيها حديث أن من لم يسأل الله يغضب عليه. نعم، في حديث رواه ابن ماجه وغيره، وفي إسناده أبو صالح وليس هو السمان، بل هذا رجل آخر ضعيف الحديث. ولكن الله جل وعلا يحب من عباده الذي يسأله ويلح عليه بالدعاء، لأن الدعاء عبادة. وقد جاء عند الأربعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وهذا حديث صحيح، وجاء في رواية: الدعاء مخ العبادة. وهذه الرواية ضعيفة، مدارها على عبد الله بن لهيعة. فقال الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الإنسان يلح على الله جل وعلا بالدعاء ويسأل الله جل وعلا حاجات الدنيا والآخرة، والله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. وقال الآخر ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. فالمخلوق يمل، والله جل وعلا يحب ذلك من عبده، ويكون موصوفا بكثرة الدعاء كما قال الله جل وعلا في صفات بعض الأنبياء يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فإذا لم يسأل الله مطلقا هذا بلا ريب أنه قد ارتكب ذنبا عظيما، ولا لا يكاد يوجد من المسلم لأن المسلم يظن أنه يسأل الله جل وعلا، ولكن يلح على الله الإنسان في المسألة لأن الدعاء هو بذاته عبودية. الإنسان يسأل الله جل وعلا دائما، يسأله خير الدنيا والآخرة، ولكن يحرص كل الحرص على الأدعية الجامعة ويسأل الله جل وعلا المهمات. تسأل الله جل وعلا الهداية، تسأل الله جل وعلا الثبات، كسؤال الله جل وعلى التوفيق والسداد. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، خرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. يتحرى الأدعية الجامعة في هذا الباب. الخادمة لا تأتي بلا الأخير حكم استخدام الخادمة بلا محرم. المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، ولا يجوز استخدام امرأة بلا محرم لأن هذا إقرار وإعانة لتلك المرأة. وأمر آخر تبقى في البيت بلا محرم التي مفسدة. كثير من الناس يسافر بالشغالة ويذهب بالشغالة بلا محرم ولا يبالي، وقد وجد منكرات كثيرة من هذه الخادمات وارتباط علاقات بين أفراد الأسرة وهذه الخادمة وبين الشباب وهذه الخادمة، وحصل من وراء ذلك محرمات أخرى. كذلك وجد من بعض هذه الخادمات استعمال للشعوذة وللسحر وللمنكرات الأخرى، هذه بعض منكرات هذه الخادمات. فلا يجوز استخدام امرأة بلا محرم، وإذا جاءت بمحرم يحرم أن تكون أن تحصل خلوة بين الرجل وبين المرأة، ويحرم على الرجل يسافر بالمرأة بلا محرم ولو كان معه زوجته. إذا بعض الناس يترخص ويفتي نفسه يكون معه خادم يسافر مرة إلى مكة مرة إلى المدينة، ومن محرم المرأة يقول زوجتي، وزوجتك محرم للمرأة، زوجتك ليست محرما للمرأة. فيحرم على الرجل أن يخلو بالمرأة كما يحرم على الرجل أن يسافر بالمرأة بلا محرم. بالنسبة للضابط الجذب الصالح الله يقول وعسى أن تنفعه شيئا وهو خير لك، يعني لعل هنا مسألة تكون يعني ظاهره المصلحة ولكن إنها مفسدة. الأخ يقول ما هو الضابط في جلب المصلحة؟ والله جل وعلا قل فعسى أن تكره شيئا وجعل الله في خيرا كثيرا. أولا المصالح كلها مربوطة باتباع الكتاب وباتباع السنة، وما أمر الله جل وعلا به فهو المصلحة، وما نهى الله جل وعلا عنه فهو المفسدة. ولا يختلف العلماء بأن الشريعة جاءت في جلب المصالح وتحقيقها والعمل على ذلك، وجاءت بدفع المفاسد وتعطيلها أو تقليلها على حسب الإمكان. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. فالأنفع هو اتباع الكتاب والتزام أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا وجد المانع وانتقل الشخص من حكم إلى حكم بحكم موازنة بين الأدلة فهذا باب غير ما نحن فيه. وأما إذا كان يستحسن ويرى أن المصلحة في غير هذا النص فهذا غير صحيح، لأن المصلحة في اتباع النص، والله جل وعلا يقول: ألا أعلم من خلق هو اللطيف الخبير. فما شرع الله جل وعلا فهو المصلحة، والله هو الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها، وهو الخبير المحيط ببواطن الأشياء وظواهرها. وشرع الله جل وعلا صالح لكل زمان ومكان، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم صالح لكل زمان ومكان، فمن عمل بمقتضى النص فتم المصلحة. وإذا تعارض مصلحة ومفسدة فحينئذ تبقى أو يبقى تطبيق القواعد الأصولية، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والمصلحة المحققة تقدم على المصلحة الظنية. وإذا وجدت مصلحة ظنية ومفسدة محققة فحينئذ نتقي المفسدة المحققة ولا نعمل بها، لأن هذه مفسدة محققة، فلا يمكن أن نفعل المصلحة الظنية مع وجود مفسدة محققة. وإذا وجد مفسدة ظنية ومصلحة محققة فحين نفعل المصلحة المحققة، ومقدم هذا على المصلحة المفسدة الظنية. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا بفناء الكعبة، فأتى إليه بعض كفار قريش وقالوا له: اطرد عنا هؤلاء الأعبد لنتخذ منك مكانا ونستمع ماذا تقول. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم بعض العبيد، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بطردهم بناء على أن مصلحة إسلام هؤلاء راجعة على مصلحة بقاء هؤلاء، ولأنه إذا أسلم هؤلاء سيكونون سندا قويا وعاضدا ونصيرا للمسلمين، وهؤلاء إذا طردوا في هذه المرة لا يضرهم أن يأتوا مرة أو في مكان آخر. فأنزل الله جل وعلا على نبيه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فنهى الله جل وعلا عن طرد هؤلاء، لأن مصلحة بقاء هؤلاء على الإسلام ومصلحة بقاء هؤلاء بقربك مصلحة محققة، ومصلحة ومسألة هؤلاء قد يسلمون قد لا يسلمون إلا ظنية. وهذا نأخذ منه قاعدة أن المصلحة المحققة تقدم على المصلحة الظنية. ومن ذلك في قول جل وعلا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. كان لأمه مكتوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتشاغل عنه بغيره، وكان مصلحة هذا الرجل الذي قدم والإصغاء إليه أعظم مصلحة النظر للآخرين الذين قد يقبلون وقد لا يقبلون. فهذا الرجل قد جاء مقبلا، فالإصغاء إلى هذا أولى من غيره. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الأعرابي يقول في المسجد. وهم به الصحابة قال دعوه. فحين فرغ من بوله دعا بذنوب من ماء فأهريق عليه، والحديث متفق على صحته. فالبول في المسجد مفسدة ولا نزاع في ذلك، وهذا محرم من المحرمات. ولكن لو أنكر عليه سيلوث أكثر من بقعة، فعندنا إزالة مفسدة، وإذا زل مفسدة سيترتب على المفسدة مفسدة أعظم. فعلى هذا يؤخذ من هذا الحديث قاعدة أن المفاسد إذا تزاحمت نتقي أعلاها بارتكاب أدناها، أن المفاسد إذا تزاحمت نتقي أعلاها بارتكاب أدناها. فنترك هذا الرجل يبول ويكمل بولة وهذه مفسدة، ولو أنكرنا عليه ترتب على ذلك مفسدة أعظم. وتعطيل أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما هذا عين الفقه. ولكن هذا لا يصار ليس الكفريات. لماذا؟ لأن المفسدة هنا محققة، كالدخول مثلا في البرلمانات، والدخول في المجالس التشريعية لتخفيف الضرر، فإن المصلحة في هذا الوضع أن تتقي الشرك، هذا عين المصلحة. ولأنك بدخولك تحت مستحقيق المصلحة، المصلحة هذه ظنية، والمفسدة بدخولك محققة، فلا يمكن ترتكب المصلحة الظنية، أن تفعل مصلحة الظنية وترتكب المفسدة المحققة. ثم أيضا ما هي المصلحة التي ستجنيها بفعل الشرك؟ فإن من أعظم المصالح اتقاء الشرك، وأعظم المصالح الحفاظ على التوحيد. فمن لم يحافظ على توحيده فأي مصلحة حققها وجناها، ومن ارتكب الشرك فأي مفسدة اتقاها، هذا ما اتقى شيئا.